فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طاف طواف الوداع ثم جلس لانتظار رفقته فهل يعيده؟ لا لا يعيده، انتظار هذا متأهب للسفر ما في بأس. نعم.